نعم هذا المعنى تكسبه لغيرك، يعني الشيء المعدوم تكسبه وتعطيه غيرك. تكسبه المعدوم يعني هذه إن صحت فالمعنى أنك تعطي غيرك المعدوم، المعنى واحد لا يختلف المعنى، معنى لا هذا ولا هذا.